محمد بن الشيخ إمام عارف زاني قدوة مهانتي أبي إسحاق إبراهيم بسعد الله والجماعة الإمام الشافعي أدام الله قيامه وأعانه بركاته. الحمد لله الفرد الرحيم الواسع العليم بالفضل العظيم وأفضل صلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه بالذكر الحكيم وقيل انك بعد قرح عظيم وعلى اله واصحابه الكرام وقواله بكتاب نعيم. اما بعد، صاحب الكتاب كما هو معلوم بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد بن جماعه هلال الحموي الشافعي، ولد في ربيع الاخر سنه 39 100 من حماه، وتوفي سنه 33 700 في جماد الاولى. وقال الذهبي في معجم شيوخه قاضي القضاة شيخ الإسلام الخطيب المفسر له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك، وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد وتصور وأوصاف حميدة وأحكام محمودة، وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام الرضي، الله تعالى يحسن له العاقبة. كذا نقل عن الذهبي رحمه الله تعالى. وكما مر معنا التنبيه على أن تراجم العلماء لا يؤخذ منها أحكام، لا يؤخذ منها أحكام شرعية، بل لا يتأسى فيما لا يعلم عرضه على الكتاب والسنة. أما إن علم عرضه على الكتاب والسنة بأنه وافق فلا إشكال فيه. ولذلك ثم أخطاء قد تقع في تراجم أهل العلم عند الكتابة، كما قال هنا قاضي القضاة. قاضي القضاة كما سيأتينا صنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ذكر له ترجمة خاصة أنه لا يجوز، يحرم، ولا نقول بالكراهة، لأنه يحرم أن يقال قاضي القضاة، لأن ذلك مما يختص به الباب جل وعلا. وهذه الألقاب التي توج بها كثير من أهل العلم قديما وحديثا هي من الأمور المحدثة في الدين، يعني لم يكن هذا معبودا في الصدر الأول، وإنما لما توسعت الفتوحات ودخل المسلمون الأوائل بلاد العجم، والعجم عندهم تعلق كبير بمثل هذه المصطلحات، مثل هذه الألقاب، والعرب لم تكن كذلك، لأن العرب كانت تهتم بما يتعلق بذات الشخص، وأما هذه الألقاب فقد توضع على غير أهلها. يقال قاضي القضاة هو ليس من أهل العلم أصلا، يقال شيخ الإسلام وليس هو من أهل العلم، وكذلك يقال العلامة، وما قد يجعل تخصيصا له بكونه يتميز عن غيره بهذه الأوصاف. فالمحدث محدث ولو لم يقل له محدث، والمفسر مفسر ولو لم يصفه أحد بكونه مفسر، هكذا سائر الأوصاف. فلم يكن عند الأوائل ما يجعل وجوده وعدمه له أثرا في حياته، بمعنى أن طالب العلم هذا يعتبر أصلا طالب العلم، سواء قيل عنه طالب علم أم لا، زكي أم لا، أثني عليه أم لا، مدح أم لا، هذا لا يؤثر فيه، لأنه لو أثر فيه لدل على ماذا؟ على فساد في النية. يعني إذا قيل له شيء فرح، إذا لم يقل له يا شيخ قال هذا تعدى علي، كيف تعدى علي؟ تنقص من حقي، أهانا، نقول لا، هذا يدل على فساد في النية. قالوا شيخ أو ما قال؟ لذلك نقول قال أبو بكر، قال عمر، نقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن ابن عباس، هؤلاء نذكرهم بدون ألقابهم أئمة الدين، وإذا نطق بأحد باسمه قال هذا تنقصه، لا، هذا يدل على أن ثم لوثة في القلب تتعلق به بفساد في النية. لذلك طالب العلم لا ينبغي أنه يتعلق بأن يقال له يا شيخ أو إلى آخره، قل له وصفت بذلك أو لم توصف، لكن تعلقك بالله عز وجل. حاصل أن هذه الألقاب ليست معروفة عند الصدر الأول، أعني به السلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة، لأن المقياس هو العلم النافع الذي يتضمن العمل الصالح. إذا قيل العلم النافع دخل فيه العمل الصالح، لأن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به العالم. وأما إذا كان النمط والنظر يكون لهذه الأوصاف هذه الألقاب هذا فساد في النية. ثم ينظر إلى هذه الأوصاف، وإن شاعت قد يقول قائل هذه موجودة عند بعض العلماء،

ما واجبه الشرعي؟ أن يسأل من يعلم، هذا الأصل فيه، يعني إما عالم وإما وإما جاهل. وبهذا نقول ليس عندنا في الشريعة مفكر إسلامي، ليس عندنا في الشريعة، إما عالم وإما جاهل. إن كنت عالما بالشرع فقل عالم، لا تقل مفكر، كذلك لأن التفكير هذا لا ينسب للشرع، ولذلك من الخطأ يجعل الفكر الإسلامي، لا هذا غلط، لا يجوز الشرع فكر إسلامي. الإسلام ليس فيه فكر، شرع وحي منزل من السماء، افعل ولا تفعل. فكر معناه ماذا؟ أنك تتأمل وتتدبر، وما خرج حينئذ هو الإسلام، قل لا. ولذلك وقع ما وقع فيه الناس الآن. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا في باب المعتقد وفي غيره. قال هنا وما كذلك قوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون، هذا بعد قوله وتلك الأمثال نضربه للناس، وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى بل هو أي القرآن آيات بينات لصدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أهل خشية الله تعالى، لأنهم جمعوا بين العلم والعمل. من العلم ما يتعلق بذات الباري جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذه تورث الخشية ولا شك. فالعلماء هم أهل الخشية لله عز وجل، لأن قلوبهم تجتمع على خوف مقرون به بعلم. ولذلك أيهما أخص، الخوف أم الخشية؟ الخشية أخص من الخوف، الخوف هو البزع والذعر، ولكنه قد لا يكون عن علم، لذلك قد يتصل به عامة المسلمين، لكن الخشية من خصائص العلماء، بمعنى أنها قرن يقول خوف مقرون به بعلم. وقال تعالى أولئك هم خير البرية، يعني أهل الخشية، إلى قوله ذلك لمن خشي ربه. قال المصنف اقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، أي نتج ماذا؟ أن العلماء هم خير البرية، يعني الذين جمعوا بين العلم والعمل. هذا ما يتعلق بالآيات التي فيها فضل للعلم وبيان منزلة العلماء بالقيد السابق، فضل العلم أي الشرع، وفضل العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل، ليس مطلق العلم، فمن حفظ ولم يعمل ليس بداخل في النصوص، انتبه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يفقه في الدين، وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء وراثة الأنبياء، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف والد تلك النبوة. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عالم والآخر عالم فقال فضل العالم على العالم كفضل على أبنائه. وعنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم والله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الكتاب في جوف ماء، وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ لحظ ماله. واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له فتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح، ومن يضر صلاحه فكيف بدعائه، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح، ومن يضر صلاحه فكيف بدعاء الملائكة، وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. واما مثال الحيوانات في استغفار لهم فقيل لانها خلقت لمصالح عليهم العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالاحسان اليها ونفع الضرر عنها. وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم هذا مع أن أعلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم مداده. وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله

وعن معاذ رضي الله عنه تعلم العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيحا والبحث عنه جهادا وبذله قربة فعلمه من ذلك يعلمه صدقة. وقال الخطيب بن عياض عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. وقال سفيان بن عيينة ارفع الناس الى الله منزله من كان بين الله وبين عباده وهم الانبياء والعلماء. وقال ايضا لم يعط احد في الدنيا شيئا افضل من النبوه وما بعد النبوه شيء افضل من العلم والفقه. فقيل عمن هذا؟ قال عن الفقهاء كلهم. وقال سهل من اراد النظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء فعرف لهم ذلك. وقال الشافعي رضي الله عنه ان لم يكن الفقهاء العاملون اولياء الله فليس لله ولي. وعن ابن عمر رضي الله عنه مجلس فقه خير من عباده 60 سنة. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما ليس بعد الفراغ افضل من طلب العلم. وعن الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل الفقه. وعن ابي ذر وابي هريره رضي الله عنهما قال باب من العلم نتعلمه احب الينا من 1000 ركعة تطوعا. وباب من العلم نعلمه عمل به او لم يعمل احب الينا من 100 ركعة تطوعا. وقد ظهر بما قلناه ان الاشتغال بعلم الله افضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. وذلك لان نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فليستمع إليه ويتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. ذكر جملة من آثار السلف، ذكر 16 أثرا منها 5 عن الصحابة، وكلها لا تثبت إنما هي ضعيفة ومعانيها واضحة بينة. إنما نشير إلى قول سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، يعني واسطة في البلاغ والبيان. إذ الواسطة واسطتان، واسطة إثباتها كفر وشرك، وواسطة نفيها إثبات كفر ورهب. والواسطة التي هي شرك الواسطة بين العبد وبين خالقه، وهي التي قال الله عز وجل فيها حكاية عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه واسطة، واسطة صربت إليها أنواع من العبادات، هذه واسطة شركية إثباتها كفر وشرك. وواسطة بين العباد وبين الخالق جل وعلا في تبليغ دينه وشرعه وهم الأنبياء والمرسلون، نفيها كفر وردة عن الإسلام. هذا الذي علاه سفيان رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعدما ذكر من هذه الآثار قال وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله لهذا الطيب، بأن يكون ماذا؟ بأن يكون لله، لأن العلم عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص، لابد منه في تحقق كونه عبادة، ولابد منه في تحقق كونه مثابا عليه. قال ثبت أن العلم أفضل من نوافل العبادات، وهذا عليه جمهور العلم البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. وهذا كما ذكرنا إنما يتوجه عند التعارض، إذا تعارض عند العبد صلاة ليل ومذاكرة حينئذ قدم، أما أن يكون مسلكا مضطردا في حياته قل لا، ليس هذا الأمر، بل لابد أن يجمع بين التعبد لله عز وجل لأنه ثمرة العلم فيعمل. وأما إذا تعارض في ليلة أو ليلتين ونحوها بين صيام وبين قيام ونحو ذلك، تعارض بين العلم والتعبد قدم العلم. وأما إذا لم يكن ثم تعارض فالأصل به العمل. وذكر 6 أوجه. قال لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبه، يعني العلم نفعه متعدد، وصلاة الليل نفعها قاصر، والمتعدي